أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، أليس تسمية الشيعة بالرافضة أولى لأن ذلك يغيظهم؟ والله يقول: ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار إلا كتب لهم به عمل صالح. الشيعة أقسام، الرافضة قسم من الشيعة، هم الشيعة فرقة واحدة، فالرافضة قسم منهم، يقال لهم الإمامية، يقال لهم الرافضة، يقال لهم الجعفرية، قسم منهم، فيهم الزيدية وفيهم الباطنية الإسماعيلية والقرامطة والباطنية، فرق كثيرة. نعم.